الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخيار سبعة أقسام. خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وخيار غبن يخرج عن العادة لنجس أو غيره لا للاستعجال، وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية، وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه، وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار، وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدم رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في الخيار، والخيار هو التخيير بين أن يمضي البيع أو لا يمضي، وهذا الخيار جعله الشارع سبحانه وتعالى دفعا للخصومات ودفعا لما يكون في النفوس من مواقد الإحن والتشاحن عند عدم التراضي في كمال البيع أو في ثمنه أو في مواد تسليمه، فالشريعة منعت هذا التشاحن، ولهذا شرع الخيار بأنواعه السبعة، وهذه الأنواع دلت الأدلة عليها أصالة ودلت على بعضها بالقياس، ولهذا الأنواع السبعة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، اتفق أهل العلم على بعض هذه الخيارات، وطريقتنا إن شاء الله في هذا الفصل وما قبله باقي فصول المعاملات هو التدليل وحل العبارة والتوضيح بمثال واحد، لأن هذه المسائل فروعها كثيرة، وهذه الفروع الكثيرة والأمثلة المتعددة بسطت في كتب المطولات وفي كتب الخلاف، لكن المقصود من هذا المقام هو فهم عبارة الماتن بحلها والتدليل على أصول المسائل وكذلك التمثيل على أصولها العامة، لأن المسائل تتفرع، طيب وإذا كان كذا وإذا كان كذا، وهذا التفرع في الغالب أنه يطول وفي بعضها أنه غير متناهي. فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا الخيار سبعة أقسام، والمتفق عليه من الخيار هو خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، هذه محل إجماع. أما خيار الغبن وخيار التدليس ففيها خلاف، وإن كان الصحيح أنه يجب فيها الخيار، ويأتينا أيضا خيار التخبير وهو أن لا يخبر بالثمن كاملا وكذلك النوع الأخير وهو السابع خيار اختلاف المتبايعين، يختلفان إما في البيع أو في قيمته أو في قدره على ما سيأتي إن شاء الله. أول أنواع الخيار خيار المجلس، وذلك أن يكون للبائع وللمشتري الخيار فيتبايعان، يقول بعتك كذا يقول اشتريت، وهذا اللي يسمى عند العوام عندنا بالبيع بالنية، وقد لا يستلم أحدهما الثمن الذي هو البائع ولا يستلم المشتري السلعة ما دام في نفس المجلس لهما الخيار. يقول لا والله هونت، من اللي هون؟ إما البائع أو المشتري ما دام أنهما في مجلس العقد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتبرأ لما لم يتفرقا، فإن تناصح بورك لهما في بيعهما. والتفرق هو الانشغال عن البيع، باع واشترى ثم انشغل بحديث ثاني ولو استمر المجلس، أو أن ينصرف أحدهما، ترى شريت منك السلعة هذه، ثم يولي مدبرا، وهذا كما في المجالس الواسعة أو في الأسواق المتسعة. فثبت له الخيار ما دام أنه في المجلس في مكان العقد، فإذا ولى مدبرا أو انشغل بأمر آخر زال الخيار. ولهذا قال خيار مجلس أي مجلس العقد، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، والتفرق بأبدانهما عرفا، التفرق بأبدانهما عرفا. طيب التفرق بانشغال أحدهما بالثاني، ثبت البيع وانشغل ببيع آخر، هذا في الحقيقة يعتبر تفرق، كما في مجالس الأسهم الآن، يمكن يجلس على في الصالة اليوم كله، هل يقال أنه ما اشتراه في أول اليوم أول مجلس يبقى خياره إلى 5 أو 6 ساعات بعده؟ الجواب لا، التفرق بالأبدان كما هو في صريح الحديث، والتفرق أيضا بالانشغال عنه كما في الأسواق التي تحتمل ذلك. النوع الثاني، وما دام في مجلس العقد ولو قبض البائع الثمن وقبض المشتري السلعة، يقول تعال تعال تعال خلاص ترى هونت، سواء البائع والمشتري جاز ذلك لأنهما ما زالا في مجلس العقد، إذ لو لم يكن هذا الخيار لا حمل أحدهما على الآخر حقدا أو غبنا أو شنآن. ولهذا جعلت الشريعة في هذا المقام مجلسا، فليس البيع مستمر حتى يتفرقا. النوع الثاني خيار الشرط، أن يشترط أحدهما على الآخر شرطا فيقبل به الآخر، وهذا ما لم يكن الشرط يخالف مقتضى العقد، فإن خالف مقتضى العقد رجعت إلى الشروط السابقة التي هي نوعان: شرط فاسد يفسد به البيع والشرط، وشرط صحيح به البيع ويفسد به الشرط. ودليل هذا الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أخرجاه في الصحيحين. قال: وهو أن يشترطاه أي الشرط أو أحدهما، لكن لا بد أن يكون مدة معلومة. اشترى رجل من آخر جهاز جوال، قال ترى شف على شرط أجربه يومين، صح الشرط بينهما على أن يجربه يومين، أو يقول البائع أبيعك هذا الجوال لكن لي مهلة يومين، إما أمضي بالبيع ولا استخير الله، وقبل المشتري هذه المدة فلا إشكال. إذن لا بد أن تكون المدة المشروطة في خيار الشرط مدة معلومة. طيب إذا كانت المدة مجهولة فلا يصح الخيار. ليه؟ لأن المدة المجهولة لا تزيل التخالف والتشاحن والتباغض بينهما، بل تدخل في الغبن كما سيأتي. وحرم حيلة، حرم أن يكون الخيار حيلة، خيار المجلس أو خيار الشرط. كيف يكون خيار المجلس حيلة. يكون خيار المجلس حيلة، يقول ترى اشتريت منك هذه السلعة ثم يولي ويرجع ليمضي البيع عليه، يحتال عليه، فهذا حرام. وكذلك في الشرط يقول ترى اشتريت منك البيت لكن لي الخيار سنة، وهذه السنة يروح البيت هذا ويرهنه أو يؤجره لينتفع منه أمورا أخرى، فيحتال المشتري على البائع. فإذا تبينت الحيلة إما بالإقرار أو بالشهود فلا خيار عندئذ. قال وحرم حيلة أن يكون خيار الشرط وخيار المجلس ولم يصح البيع إذا ثبتت الحيلة، وينتقل الملك فيهما للمشتري أو لمشتر. في خيار الشرط وخيار المجلس، اشترى محمد من أحمد جوالا، يكون الجوال هالمدة هذه في بيد محمد، ينتقل الملك فيهما أي في خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، لكن يحرم. ماذا يحرم؟ يحرم أن يبيعه أو يتصرف فيه إلا فيما استثني. ولا يصح تصرف أي المشتري في مبيع وتصرف البائع في عوضه أي في القيمة مدتهما، مدة خيار المجلس وخيار الشرط، إلا عتق مشتر مطلقا. اشترى حسين من سعيد عبدا، مجرد ما اشترى حسين العبد قال ترى العبد هذا عتيق، عتقته لوجه الله. طيب هم في المجلس ما بعد تفرقا، أو في مدة الخيار قال ترى بيني وبينك أسبوع خيار بجربه ثم أعتقه، صح البيع ومضى العتق. لماذا؟ لقوة العتق في سرايته، الشريعة متشوفة إلى عتق الرقيق، فلا خيار عندئذ، ويثبت ويجب على المشتري دفع القيمة. وإلا تصرفه أي تصرف المشتري في مبيع والخيار له. في خيار الشرط قال المشتري نعم أنا اشتريت منك هذا الجوال لكن أبجربه لمدة أسبوع والخيار لي، إن جاز لي ولا رجعته، إن صلح لي ولا أعدته، الخيار لي من الآن للمشتري. قام المشتري وتصرف بها الجوال، أهداه أو وقفه في سبيل الله أو باعه، فإذا تصرف فيه فعندئذ انعقد البيع، انعقد البيع إذا كان الخيار للمشتري. هذان في الجملة خيار المجلس وخيار الشرط. النوع الثالث خيار الغبن. وخيار الغبن أن يغبن المشتري بالقيمة أو يغبن البائع بالسلعة. ومعنى أن يغبن أي لا يعرف قدرها، لا يعرف قدر السلعة ولا يعرف المشتري قدر القيمة، وهذا في من جهل الأسواق. مثاله أن يبيع رجل آخر سيارة، السيارة قيمتها 100,000 يبيعها 200,000 لأن المشتري ما يعرف قيمتها، أو يشتري مشتري من بائع سيارة قيمتها 100,000 ب50,000 فغبن البائع بالقيمة بالسبي بالثمن، هذا اسمه خيار الغبن. وهذا الخيار خيار الغبن قيده العلماء في الغبن الذي يخرج عن العادة، ولهذا الغبن اللي في العادة 10% 20%، أما ما زاد عن ذلك سواء في السلعة أو في قيمتها فيسمى غبن. وأنواع خيار الغبن عند العلماء يقع في أمور ثلاثة، كتلقي الركبان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الجلاب بسلعته وما يعرف الأسواق فيتلقاه واحد في طرف المدينة قبل السوق، وترى بشتري منك هالحطب اللي بالسيارة ب1,000 وهو بالسوق ب2,000، هنا غبن في قيمته، فللبائع خيار الغبن عندئذ في تلقي الركبان. أو لنجش، من نجش أن يمدح السلعة بما ليس فيها أو يبخس ثمنها بما ليس فيه، لأن النجش يكون على الطرفين، على البائع وعلى المشتري. على البائع أن ينجش عليه، يعني يقول السلعة هذه زينة تسوى أكثر وهي ما تسوى، أو نجش على المشتري بالقيمة، يقول هذه ما تسوى 1000 وهي تسوى 10000 ليزهده فيها فيبيعها. فلمن وقع عليه الغبن أن له خيار الغبن إذا ثبت هذا ببينته، أو ثبت هذا بماذا؟ بحكم أهل النظر له أو غيره. وهو النوع الثالث يسمى بالمسترسل، والمسترسل هو الجاهل بالقيمة، لا يعرف القيمة ولا يعرف يزاود ولا يعرف يساوم، فهذا يسمى مسترسل. فإذا وقع الثمن أكثر مما هو واقع عليه، السلعة هذه السيارة 100000 ومسترسل يزاود وهو ما يدري إلى أن وصلها 200، له خيار الغبن. وكذلك في السلعة إذا كان البائع لا يدري عن قيمتها وباعها بأقل من قيمتها وهو مسترسل، فله خيار الغبن. استثنوا من ذلك للاستعجال، إذا كان أحدهما مستعجلا في البيع وهو يعرف قيمتها، يزاود ويعرف قيمتها، فلا خيار غبن له. وكذلك البائع يعرف قيمة سلعته واستعجل في بيعها، ثم جاء من يخببه يقول لا، لو بعتني إياها بيعها بأضعافها، فيقول لا، هذا لما باعها باعها وهو يعرف قيمتها، أي لكنه باعها مستعجلا فلا خيار غبن له. النوع الرابع خيار التدليس، وهذا الخيار يقع عند من؟ يقع من البائع في حق المشتري، وذلك بأن يكتم عيبا في هذه السلعة، وهو الغش بأنواعه، يسمى خيار التدليس. مثلا يبيعه سيارة وفيها صدمات، لكن يروح يلمعها وإلا يصبغها ولا يكثر المعجون، أو يبيع سيارة فيها كسر في الجير يروح يبخ عليه بخاق حتى يغيب لونه، يكون لونه ما يتبين الكسر، هذا خيار، هذا عيب. فإذا كتم البائع والمشتري عيبا في السلعة فإنه يجوز له الخيار إذا كان بما يزيد في قيمتها بالثمن. بمعنى سيارة فيها صدمات باعها 100000، لو بيعت وهي معروفة الصدمات بيعت 50، هذا تدليس. إذن التدليس الذي يضر الذي يزيد به ثمن هذه السلعة. مثلوا بمثالين، كتصرية وتسويد شعر جارية. كتصرية من أول أكثر ما يبيعون إيش؟ البهايم، الغنم والبقر والإبل التي ينتفع منها، يمنع حلبها، حلب البهيمة التي تباع 3 أيام، فيتسرى الحليب في ضرعها فيكبر، فإذا حلبها المشتري قال ما شاء الله ترى حليبه واجد، الحلبة الثانية أقل من الأولى، الحلبة الثالثة أقل، ثم ترجع لطبيعتها، هذا غش تدليس. ولهذا هذه تسمى عند العلماء بالتصرية أو المصرات. إذا اشترى الإنسان دابة مصرات فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يحبسها 3 أيام، لأنها بعد الأيام الثالثة فإنها ترجع إلى طبيعتها، ترجع إلى طبيعتها، فله بالخيار، إن شاء رد السلعة كلها وأخذ القيمة، طيب وشرد معها صاع من تمر مقابل حلبها 3 أيام كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقبل هذه الناقة أو البقرة أو الأشاة المصرات، ويجوز له أن يرجع بما نقص من قيمتها على البائع، يقول هذه أنا اشتريتها منك 1000 على أنها حليبها واجد وتبين حليبها قليل، أنا بأخذها لكن ترى ما هي قيمتها 1000، قيمتها 600، فإذا قبل ذلك البائع أرجع عليه 400 ولرد عليه سلعته التي هي البهيمة، ورد معها صاعا من تمر مقابل احتلابها الأيام الثلاثة. وتسويد شعر جارية، الحين الرجاجيل يسودون شعورهم، ليه؟ يتشببون، يتشبب تدليسا. وكذلك جارية، وهذا يكون في البيع كما في البيع في بيع الجواري، ويكون في عقد النكاح، تزوجها على أن شعرها أسود ثم بان أن شعرها إيش؟ أبيض، سواء من كبر أو من وحشة، هذا ينقصها في عينه، فله أن يعني يرجع عليهم بالمهر في مقابل هذا العيب. أو اشترى جارية على أن شعرها أسود فبان شعرها أبيض، من دلس صاحب الجارية دلسها فجعل شعرها أسود حتى ترغب، فإذا بان شعرها أبيض فللمشتري الخيار، إما يرد الجارية، طيب حتى لو وطئها، حتى لو وطئها، لأن الوطئ هنا لا ينقص منها إلا إن كانت بكرا فينظر في أرشها، أو يقبلها بما هي عليه ويرجع بفارق القيمة الذي هو الأرش على المشتري. اشترى الجارية ب10,000 على أن شعرها أسود فبان شعرها ما هو بأسود، فنقول هل جارية هذه كم تسوى؟ قالوا تسوى 8,000، يرجع بال2,000 الفارقة على البائع. هذا يسمى خيار التدليس، خيار التدليس. نعم. إذا أنكر هذا ولا ما فيرجع إلى التحالف الذي سيأتي في آخر الباب، آخر الفصل، يتحالفان. خيار الغبن وخيار العيب الذي يأتي بيانه وخيار التدليس لا يحد بمدة، بل تستمر مدته على التراخي، أي من غير مدة، ما لم تفنى هذه السلعة أو يدل الدليل على رضا المشتري بعيبها. مثاله: إنسان اشترى سيارة مستعملة وبان العيب فيها بعد أسبوع أو بعد شهر، أنه عيب فيها قبل أن يستعملها هذا المشتري، فله هذه المدة، ما نقول مدتها يوم أو يومين، على التراخي، ما لم يكن العيب إيش؟ من استعمال المستعمل لها. من يقدر هذا؟ يقدره أهل الخبرة. التبويش، وهو أن تحرق الزيت، هذا عيب في السيارة، فهي على التراخي، أي لا حد لمدته إلا أن تفنى السيارة، اشتراها وبوشت ثم احترقت، فنيت السيارة. فهنا إذا كان الاحتراق بعد التبويش بمدة يسيرة وقبلها المشتري لا خيار له، أما هو مرجعها له في الطريق احترقت، فينظر إلى قيمتها الحقيقية ويرجع له الفارق إذا كان بتعديه، أما إذا كان بغير تعدي فيضمنها من البائع. ما لم يجد الدليل على رضا المشتري بهذا العيب أو بهذا الغبن أو بهذا التدليس إلا في تسرية فثلاثة أيام، أي خيار التدليس في التسلية ليس دائما، في الإبل المصرات والغنم المصرات والبقر المصرات، تسمى عند الناس المغرزة، يمنع حليبها لأمرين: إما ليبيعها بكبر ضرعها، أو يمنع حليبها حتى ما تحلب ثم تتهيأ للقاح وللضراب وللإقراع. فالتصرية مدتها 3 أيام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس: خيار عيب. والضابط في العيب هو العيب الذي ينقص به قيمة المبيع. خيار العيب، مثلت لكم بالسيارة، اشترى سيارة على أنها صحيحة فبانت أنها خربانة، مبوشة، أو أن الجير يفوت، أو أنها ما تمشي إلا بنمرتين، أو أنها ما ترجع ريوس، ترجع للخلف، فهذا العيب ينقص قيمة المبيع. وذكروا من العيوب المرض، باعه جارية أو دابة فبانت مريضة وما يدري، هذا عيب ينقص من قيمتها. أو فقد عضو، باعه بهيمة وتبين أن ما لها إلا ثلاثة أعضاء، باعه عبد تبين أن ما له إلا رجل واحدة، أو زيادته، زيادة عضو مثل إيش؟ أن يكون البهيمة لها خمسة أرجل أو أصابع يد العبد ستة، يعني أن يكون فيه عيب ينقص قيمة المبيع. فإذا علم العيب، علم المشتري العيب، يخير بين أن يمسك هذه السلعة مع الأرش. ما الأرش؟ الأرش عند العلماء تقوم هذه السلعة كم قيمتها وهي صحيحة. قيمة السلعة هذه وهي صحيحة 10,000، كم قيمتها مع وجود العيب؟ قيمتها مع العيب كم؟ 7,000. كم الأرش الآن؟ فارق ما بين السعرين، سعر الصحيح وسعر المعيب، 3,000. نقول يجوز لك أيها المشتري أن تأخذ هذه السلعة وتسترد إيش؟ 3,000، مع إمساك السلعة مع أرش، أو رد وأخذ الثمن، أو ترجع هذه السلعة إلى البائع وتأخذ كل ثمنك. طيب، إن تلف المبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، تلف المبيع، أنا اشتريت ناقة من محمد ب10,000 ريال، تبين أن الناقة إيش؟ ما لها إلا 3 أرجل، يد ورجلين. الناقة اشتريتها ب10,000، يوم قومناها وهي معيبة قالوا ما تسوى إلا 5,000، كم الفارق؟ 5. خلال مدة المفاوضة ماتت الناقة عندي، ما ماتت بسبب العيب المرض، وإنما ماتت قضاء وقدرا، ليس لي إلا الأرش. هذا معنى قولهم وإن تلف مبيع أو أعتق. اشترى عبد ثم أعتق العبد وتبين أن العبد فيه عيب، ليس لهذا المعتق له وهو المشتري إلا الأرش. قالوا لأن العتق لا يرجع فيه صاحبه، العتق في الشريعة له قوة ويسري على طول، لأن الشريعة متشوفة إلى ماذا؟ إلى عتق الأرقة وعتق العبيد. تعين الأرش أي ليس للمشتري على البائع إلا الأرش، وهو الفارق بين الثمنين صحيحة للسلعة أو معيبة. وإن تعيب أيضا وهو عنده زاد العيب، تعين خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وهو عند المشتري هذه السلعة عند المشتري ظهر فيها تعيبت عيب ثاني، فنقول إما أن تقبلها وتأخذ أرشك الذي هو فارق الثمنين، أو تردها إلى المشتري إلى البائع، ها، والعيب الذي حدث عندك تعيب عيبا جديدا ترد قيمته. وإن اختلف عند من حدث أي هذا العيب، اختلف البائع والمشتري، البائع قال لا أعطتك إياها سليمة، المشتري قال لا والله أخذتها وهي معيبة، فالقول قول مشتري بيمينه، لأن الأصل السلامة في السلع، الأصل السلامة، لأنه يوم يأخذها شايفها، إن كان فيها عيب ردها، فالقول قول المشتري بيمينه ويحلف اليمين. قال لأنه ينكر القبض في الغائب والأصل عدم القبض في هذا الغائب، فيحلف قاطعا باتا، يسمى على القطع يسمى على البت، أنه اشتراه وبه العيب، أو أن هذا العيب ما حدث إلا عند البائع ما هو عند المشتري، فيقبل هذا بيمينه لأن الأصل معه. النوع السادس خيار التخبير بالثمن، يسمى خيار التخبير، أي إخبار البائع بثمن السلعة أو إخبار المشتري بثمن بقيمة هذه السلعة. قال والله شوف هالسيارة أنا ما دخلت علي إلا ب120، وهي ما دخلت عليها إلا بكم؟ ب100. خيار التخبير من العلماء من يجعله من التدليس، من يجعلونه من التدليس. وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر، بان أن قيمتها أكثر، اشتراها ب120 منه قيمتها 100، بان أنه خبر بأن ثمنها أكثر، أو اشتراه مؤجلا ما هو باشتراه حال، أو ممن لا تقبل شهادته له مثل الفروع والأصول كالأب والأم وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، أو بأكثر من ثمنه، اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ليحتال عليه، فهذا له خيار التخبير، أو باع بعضه بقسطه، شريك في سيارة وباعها البعض بقسطه من الذي عنده، لم يخبر بالثمن كامل وإنما قال هذا قيمتها 100 40,000 هذا نصيبي منها أو قسطي منها، ولم يبين ذلك البائع فإنه للمشتري الخيار، إن شاء أخذ السلعة ورضي بهذا التخبير وإلا ردها عليه. النوع السابع خيار لاختلاف المتبايعين. اشترى إنسان من آخر سلعة، خلنا نمثلها بماذا؟ وش ودكم؟ نمثلها بالثوب. أنا بنوع، مرة جبنا جوالات، مرة سيارات، مرة عبيد، مرة بهايم. اشترى منه ثوب، قبض المشتري الثوب، قال بروح أجيب فلوس، وراح وتفرقوا ورجع، اختلف في الثمن، قال البائع أنا ما بعتك الثوب هذا إلا ب200، قال المشتري أبدا أنا اشتريت منك ب100. هنا اختلاف في إيش؟ في الثمن، كل منهما يذكر ثمنا. يا حبيب يا لب، أحدهما كاذب قطعا، وقد يكون كلاهما كاذبا، هذا طمع وهذا أراد أن يبخس السلعة. فإن اختلف في قدر الثمن أو أجرة ولا بينة، استأجر إنسان من آخر بيت، استأجره مدة سنة فاختلف في القيمة، هذا يقول أنا أجرتك ب50,000، قال ذا لا تسدب إلا أجرتنا ب30,000، فعندئذ لما اختلف في القيمة ولا بينة، فإن كان بينهما بينة شهود أو إقرار من أحدهما أو مكاتبة رجع للبينة وهي الفاصلة، لكن ما في بينة على قيمة السلعة أي قدرها قدر ثمنها ولا في أجرتها، أو أن لكل منهما بينة، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، هذا يقول أنا بعتك إياها، بعتك الثوب ب200، وهذا يقول لا والله ما اشتريت منك إلا ب100، وشهود هذا عدول وشهود هذا عدول، وش يسوون؟ يتحالفان، فيحلف أولا البائع والله ما بعتك إياها إلا بكذا على القطع والبت، ما هو بحلف يعني رخو، يحلف بالله العظيم باتا وقاطعا أي جازما أنه ما باعها إلا بكذا. ليش بدأ الحلف بالبائع؟ لأن الأصل أن السلعة بيده، ثم يحلف المشتري ما اشتريتها منك إلا بكذا، يقول ما اشتريتها منك بالقيمة اللي قلتها وإنما اشتريتها منك بكذا، تحالفا ولا بينة مرجحة لأحدهما، فإما أن يرضى أحدهما بقول الثاني فعندئذ يمضي البيع، فإن لم يرضى أحدهما بقول الثاني تفاسخ العقد. وهذا غالبا يا أخواني في السلع التي لها قيمة عالية، أراضي، عماير، مزارع، جوارها كالحين لها قيمة متميزة بجمالها أو بغنائها أو جار غلام بصنعته ومهنته مما له قيمة عالية، فهنا لكل الفسخ إن لم يرضى أي أحدهما بقول الآخر. طيب، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته، نطبقها، اشترى بخور البخور غالي ولا رخيص؟ غالي، من النوع الطيب، اشترى منه الكيلو فاختلف في قدر الثمن. هذا البائع يقول لا، ما بعتك إلا ب20,000 الكيلو. المشتري قال لا سلامتك، أنا مشتري منك ب10,000. فهنا إن لم يكن لهما بينتان أو كان لهما بينتان، فيبدأ في مجلس القضاء البائع بالحلف، يقول أحلف بالله العظيم إني ما بعتك هذا البخور إلا ب20,000. فيحلف المشتري والله العظيم قاطعا جازما ما اشتريته منك ب20,000، اشتريته منك ب10,000. فهنا إن تحالفا فرضي أحدهما بيمين الله، قال خلاص قبلت يمينك بذمتك، مضى البيع، إلا أن ينكل الأول يقول لا أنا ما بايعك، وتكون عندئذ خصومة. طيب ماذا يفعلان؟ لهما الفسخ. قال وبعد تلف، هذا اشترى الطيب وما شاء الله أهداه، أو أنه ولع فيه تطيبه، يتحالفان ويغرم المشتري قيمته لأنه صار إيش؟ تالف، تلف بيد المشتري، إلا إن قامت البينة أنه تلف عند البائع ما استلم المشتري فلا يضمنه المشتري. وإن اختلف في أجل، اشترى سلعة مؤجلة، هذا قال الأجل أسبوع، قال لا الأجل شهر، أو في شرط، كيف بشرط؟ اشتريته منك بشرط كذا، بشرط أن تحمله إلى بيتي، قال لا ما الشرط هذا أنا ما قبلت منه. إذن أقر على البيع واختلف في الشرط، أقر على البيع واختلف في الأجل ونحوه، فقول ناف، نافي الشرط نافي الأجل هو الذي يقبل قوله، لأنهما أقر جميعا على البيع، المشتري أقر بالبيع بالشراء والبائع أقر بالبيع، إنما اختلفوا في الأجل أو اختلفوا في الشرط. أو اختلف في عين مبيع، عنده ناقتين، قال أنا اشتريت منك فلانة، قال لا أنا بعتك فلانة، فلانة عن فلانة تختلف. أو اختلف في عين مبيع أو قدره، اشتريت منك درزن، قال لا اشتريت مني نص درزن، فالقول عندئذ قول البائع. لماذا؟ لأن البائع، لأن المشتري أقر على العقد، وإنما اختلف في ماذا؟ في عين المبيع أو في قدره. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يثبت إذا اختلفت الصفة، اشترى منه بيتا موصوفا بأن مساحته 500 وأن واجهته بالحجر، فبان البيت أنه أقل من 500 أو واجهته ما هي بالحجر وإنما بصبغ. قال ويثبت، أي الخيار، خيار اختلاف المتبايعين إذا اختلفت الصفة الموصوفة بينهما وقد وثقت، وتغير ما تقدمت رؤيته، تغيير أو تغير ما تقدمت رؤيته، إن رأى البيت لكنه تغير البيت عليه، نزل مطر فغير واجهته، فيثبت عندئذ له الخيار. قالوا إلا الجارية، إذا تغيرت بخجل، باعه جارية وتغير وجهها للخجل، فإن هذا لا يعتبر فارقا مؤثرا، لأن هذا التغير عارض وليس دائما. نعم. فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية، والإقالة فسخ تسن للنادم. هذا الفصل في قبض المبيعات، بماذا تقبض المبيعات؟ إما مكيلة وموزونة فقبضها بكيلها ووزنها، وإما مبيعات بنقلها، تباع صبر، صبرة من طعام، أي كوم من طعام بنقله، أو معدود بعده، أو ما يتناول يقبض بقبضه، أو بتخليته كالبيوت والمزارع، وهذا في الزمن الماضي بيع البيت والمزرعة والدكان يخليه له أو يعطيه المفتاح، وهذا كله مرجعه إلى عرف الناس يا أخواني، إلى عرف الناس فيما تعارفوا فيه. البيوت الآن والمزارع والعقارات ما هو بتخليتها أو بإعطاء المفتاح، إنما بالصك. والسيارة بيعها وشراؤها بنقل الملكية في الاستمارة، وما كان مقبوضا بقبضه، وقبضه ولو أن يخرجه من خارج المحل يعتبر هذا قبض له. يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه، أي موزون، لزم بالعقد. بعتك هذا 4 كيلو، قال اشتريت منك، لزم بالعقد، لكن لا يصح للمشتري أن يتصرف في هذا المكيل والموزون إلا بعد قبضه. فإذا اشترى منه قال اشتريت منك الآن 4 كيلو بخور ولم يقبضها، لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم. مثاله الآن في بيع الأسهم، اشترى 1000 سهم من الشركة الفلانية، ما دام أنها لم تقيد باسمه سواء في محفظته أو بشهادتها، شهادة التملك، لا يجوز له أن يتصرف بها. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، أي بقبض بالمكيل بأن يقبض كيلا، بالموزون أن يقبض وزنا، بالمعدود. باعه إيش؟ أعطونا مثال. باعه قوارير ماء 40 قارورة، لابد بقبضها عدا، لأن القوارير الآن ما تعد بالوزن، إنما تعد بعددها. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، سواء المشتري بنفسه يقبضها أو نائبه الذي مأذون له بالتصرف، أو وعاء، ووعاءه مثل يده، جاب وعاءه، قدره ولا إناءه، قال يلا حط فيها هالمكيل، ما قبضه في الوعاء كما قبضه في اليد. وهذا راجع إلى عرف الناس في القبض، لأن الأعراف في المقبوضات تختلف. مثلته لكم الآن الناقة، الناقة بماذا تقبض؟ بأن يشيلها، يأخذها من خطامها، يشيلها بسيارة يوديها إلى ملكه. السيارات بماذا تقبض؟ ما هو بيحركها في المعرض كما يفعله الشريطية، لا، إما إن كانت جديدة في البطاقة الجمركية للمستفيد الأول، وإن كانت مستعملة أو جديدة فتقبض بنقل ملكيتها بالاستمارة، أي وهي وثيقة التسجيل. قال: وصبرة ومنقول بنقل. الصبرة هي الزبرة، زبرة من طعام، مثل إيش؟ منوخية بعضها على بعض، حبحب، زبرة حبحب، زبرة شعير، ما بعد حمل في أوعيته، هذا المزبور المصبور صبرة بنقله. وكذلك المنقول كل ما ينقل، جوالات، أقلام، دفاتر وغيرها، بنقلها، هذا قبضها بنقلها. وما يتناول بتناوله، ساعة بالقيمة، عطاتها الساعة وأخذت القيمة، قبضت الساعة بتناوله. وغيره بتخليته، كما في شراء البيوت والعقار والمزارع بالتخلية أو بإعطائه المفتاح. وقلنا الآن تغير العرف إلى ماذا؟ إلى الصك، إلى الصكوك. ثم ذكر مسألة الإقالة، والإقالة فسخ. إذا أقال المشتري البائع، قال خلاص أبطلت البيع، أقلتك عن بيعتك، أو أقال البائع والمشتري، قال خلاص أقلتك عن شرائك، يعتبر فسخ. والإقالة شرعت في الإسلام لئلا يتحاسد الناس، ولا يتشاحنوا ويتباغضوا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. فسخ تسن للنادم، من ندم منهم يسن لأخيه أن يقيله، ولا يجب ذلك. الإقالة غير واجبة لكنها سنة، رتب عليها الأجر العظيم. والعلماء ذكروا للإقالة شروط كما في المطولات: أن لا يتلف المبيع، وأن لا يكون حيلة على الربا. نعم. فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. فريب الفضل، فريب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. لا، نساء، نساء يعني تأجيلا، هذا النسيئة. نعم. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء إلا أن يكون نساء إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. نعم. إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. هذا مختصر ما يتعلق بالربا، جمل أجمله لكم في هذه الأسطر. والربا عقد محرم، حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوعد الله عليه الوعيد العظيم يوم القيامة، فقال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي موعود بمحاربة الله ومحاربة رسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك وابرز للميدان، حارب ربك، لأن الله توعده في أواخر البقرة بحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الله جل وعلا حال هذا الآكل للربا أو المؤكل له: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنه يقوم يوم القيامة مضطرب كالممسوس في الدنيا. الربا نوعان: ربا فضل أي ربا زيادة، وربا نسيئة أي تأجيل. والربا يقعان في أمرين: في الديون وفي البيوع. فالديون والبيوع يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الديون كما أشهر أنواعه ربا الجاهلية وربا البنوك الربوية التقليدية الآن، يقرضه 1000 ويأخذ منه 1200، هذا هو ربا الديون وهو ربا الجاهلية. وربا الجاهلية في الديون يجتمع فيه الفضل والنسيئة، الزيادة والتأجيل، يقرضه إلى سنة 1000 ب1200، فإذا جاءت السنة فإن لم يكن عنده وفاء قلب عليه الدين، يقول صار 1000 ب1500، إما تقضي أو تربي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية كله، وأول ربا وضعه تحت قدم ربا عمه العباس، هذا في ربا الديون. طيب ربا البيوع هذا الذي ذكرها الآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أصل منع الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والأقط بالأقط مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فاشترط في هذه المبيعات أن يكون التقابض والتساوي، تقابض يد بيد في المجلس والتساوي، فلا يبيع كيلو بكيلوين ولا صاع بصاعين ولا طن بطنين إذا كان الجنس واحد. قال: مثلا بمثل يدا بيد، أي متساويا متقابضا. فإذا اختلفت الأصناف، يعني باع ذهبا بفضة، باع تمرا ببر، باع شعيرا بذرة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل لكن يجب فيه إيش؟ التقابض. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من تمر خيبر، تدرون وش هو التمر الجنيب؟ أي الجديد اللذيذ الذي يسمى الآن بالبرني، وهو للأسف الآن في الحجاز من أردى أنواع التمور، أفضل منه السكرة، أفضل منه الروثانة، أفضل منهما العجوة. جاء للنبي بتمر جنيب وهو برني، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ أعجبه، البرني طوال وفيها صفار، أعجبه صلى الله عليه وسلم. البرني يشبه في لونه الآن هنا يشبه في طوله السلج والعسيلة، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره. إذن المشترى وشو؟ تمر، صاع من التمر القديم بصاع من هذا التمر الجنيب. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا، هذا ربا البيوع، وهو الذي سيذكره ها هنا في البيوع. قال: الربا نوعان، ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأجيل، هذا فيما يتعلق بالبيوع. فربا الفضل أي ربا الزيادة يحرم في كل مكيل وموزون ومثله معدود، بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. لا يسيرا، تمر بتمرتين ربا حتى لو كان يسير، لأن الربا حرام قليله وكثيره. لا يتأتى أي ما جرى عليه فعل الناس، ويصح به متساويا، يبيع تمر بتمر، كيلو بكيلو، طن بطن، 100 جرام من ذهب 100 جرام من ذهب. طيب، هل يعتبر الشغل؟ الصحيح أنه لا يعتبر. باعه 100 طن، باعه كيلو ذهب بكيلوين مشغول أو بنص كيلو مشغول، واعتبر قيمة الشغل نصف الكيلو الآخر. الصحيح أن هذا لا يجوز، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: يحسب قيمة الشغل بحسبه، والصحيح المنع منه سدا لذريعة الربا لعظيم وعيده. ويصح به متساويا أن يبيع صاع من بر بصاع من بر، صاع من ملح بصاع من ملح، فهو في المكيلات والموزونات. ويصح بغيره أي بغير جنسه مطلقا بشرط قبض قبل التفرق. باعه صاع تمر بصاع من بر، بصاعين من بر، لكن لا بد من التقابض في المجلس إذا كان من جنسين مختلفين. حضر الأذان. نعم. قال: لا، أي لا يصح مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. المكيل صاع، قال: ببيعك صاع من الطعام ب3 كيلو. الكيل الكيلو وزن، والصاع وحدة حجم، ولا يجوز بيع مكيل بجنسه من جنس واحد كلها بر كلها تمر وزنا، ولا عكسه، بيع الموزون 3 كيلو من شعير بصاع من شعير، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إذا علم أن الصاع في المعيار الشرعي يساوي 3 كيلو، إذا علم بالمعيار الشرعي أن الصاع يساوي 3 كيلو، وهذا مرجعه إلى عرف كل بلد، لأن المكيلات غير الموزونات، الوزن وحدة وزن بالجرامات بالكيلوغرامات، الصاع وحدة كيل، ولهذا صاع التمر الكنيز غير صاع التمر اليبيس، أيهما أثقل؟ الكنيز. صاع الدقيق غير صاع الحب، لأن وحدة كيل وحدة حجمية، أما الوزن فوحدة وزنية، إلا إذا علم أي تحقق تساويهما في المعيار الشرعي والمعتبر فيه عرف الناس في بلدهم. النوع الثاني ربا النسيئة، والنسيئة من النسى وهو التأخير والتأجيل. يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل، أي مكيل بمكيل، لا يجوز أن يبيعه صاعا من تمر الآن بصاع يأتي بعد شهر، لأن الأجل له قيمة، فهذا ربا، ربا نسيئة. ولا أن يقول أبيعك طن من التمر بطن تستلمه إن شاء الله بعد سنة أو عند الجداد، هذا ربا النسيئة. فلا يجوز بيع مكيل بمكيل نساء ولا موزون بموزون نساء. طيب، هذا محتاج للتمر، نقول اشتريه بمالك أو بتمر مثله، أو اشتري منه التمر بالذمة من غير أن تعطيه صاعا أو تمرا مقدما. وهذا التأجيل أو النساء لأنه تختلف القيمة، قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. باعه كيلو تمر بكيلو مؤجل وأعطاه الكيلو الآن نقدا على أن المؤجل بعدين يشتريه منه بقيمته، فإن دفع أحد النقدين ذهبا أو فضة مع الثمن صح ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، تسمى هذه بالأصناف الربوية. والصحيح أن الربا يجري في الأثمان ما علته الثمنية كالذهب والفضة وما جرى مجراهما من العملات النقدية المتعامل بها عند الناس، سواء نقدا بحديد أو بنحاس أو ورقيات، يسمى الآن الأنواط، الريالات والدولارات والجنيهات. وكذلك علة الربا الكيل والوزن في المكيلات والموزونات. قال ويجوز بيع مكيل بموزون من غير الجنس، جنسهما مختلف، أبيعك صاع من بر بعشرة كيلو من شعير. ويجوز عكسه، أن يبيع عشرة كيلو من زبيب بكيلو من تمر إذا اختلف الجنس مطلقا. وهنا الاختلاف في ماذا؟ في المكيل والموزون. كذلك صرف الذهب بالفضة، هذه مسائل الصرف. الصرف لا يجوز صرف ذهب بذهب إلا متقابض في نفس المجلس ومتساوي. طيب، صرف ذهب بفضة، عنده دينار والدينار يصرف أحيانا 9 دراهم وأحيانا 12 درهم، يجوز أن يتفاضل، يقول لا أنا ما أصرف لك الذهب الدينار الذهب إلا ب20 دينار فضة، هو يجوز إذا كان يدا بيد. في العملات الورقية الآن يبي أصرف 1000 ريال، تجيب كم دولار؟ تجيب كم جنيه؟ خلونا في الجنيهات، لا جنيه مصري، الجنيه نازل الآن، ها؟ لا 1000 ريال 4 ريال، ها؟ 4 ريال، يقول أبيعك الآن 1000 ريال على أنك تعطيني 4000 جنيه، قال لا 1000 ريال مقابل 5000 جنيه، يجوز إذا كان يدا بيد أو كان من الحساب الحساب مباشرة. أما إذا كان لا عطني 1000 وسلمك إياها هناك في مصر أو في الرياض 5000، هذا في عدم التقابض وهو ربا الصرف. إذن الصرف لا بد فيه من التقابض، سواء التقابض عينا يدا بيد أو يدخل فيه مقامه بالشيك المصدق أو بالدخول في الحساب، ها؟ التحويل، التحويل عند الناس نوعان: صرف أو تحويل. تعطيه 1000 ريال يصرف لك إياها 5000 جنيه سوداني، لا بد يدا بيد، أو يحطها في حسابك، أو تعطيه هنا 5000 جنيه يحولها لك في بلدك تستلمها 4000 جنيه، يجوز ذلك، والألف الجنيه هذا سفتجة مقابل أتعابه، لكن لا بد أن يكون المبلغ نفسه. أما تعطيه 1000 ريال ويحولها في بلدك 4000 جنيه هذا غلط، لماذا؟ لم يتقابض وأخذها مصارفة مع التحويل، عقدان في عقد واحد. قال: وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. صرف إنسان من آخر $1,000 فيها 3,700 أو 3,775 ريال، أخذ منه 1,000 ريال وقال الباقي يستلمها بعدين. الباقي هذا لا يصح التصرف فيه، وما قبضه 1,000 جنيه يصح، 1,000 ريال يصح في مقابله من الدولار. لماذا؟ لأنه حصل التقابض في بعض المبلغ ولم يحصل فيه كله. وبعض أهل العلم يقول لا، العقد كله بطل، كل العقد بطل. لماذا؟ لأنه لا بد من التقابض في الجميع، والصحيح هو الأول، لأنه حصل القبض في بعضه فصح التصارف فيما قبض ولم يصح فيما لم يقبض. نعم. فصل: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح البيع مع جهل ذلك، وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذاذ ما لم يشرطه مشتر، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب، الخشب فلا، ويشتركان فيها. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمار أو يصفار. عندك يحمار كذا أو يحمر، وش عندك؟ بالمد ولا بدون مد؟ بدون مد أحسن. أي أن يحمر أو يصفر، مع أنه يجوز أن يحمار أو يصفر كما جاء في الحديث. نعم. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال. هذا الفصل في بيع الأصول والثمار، هكذا يعبر عنه العلماء في كتب الفقه وفي كتب الحديث. باب بيع الأصول والثمار. الأصول كالبيوت والأراضي والمزارع، والثمار أي ثمرتها، ثمرة المزارع من شجر أو ثمرة الزرع إن كان مما يجد ويقطع ويحصد كما في العلف وكما في أعزكم الله التبن. وهذه جاءت الشريعة بها لعظيم الحاجة إليها، وأعظم البيع وجودا مع بيع الطعام بيع الأصول والثمار. بدأ ببيع الأصول. الأصول يسميها الناس الآن في العرف العام غير المنقولات، وهي الأراضي والمزارع والعقار، تسمى أصولا غير المنقول، لأنها لا تنقل من مكان إلى مكان، وإن كانت تنقل في ملكيتها بالأوراق والصكوك. بدأ ببيع البيوت. قال: وإذا باع دارا، باع محمد من علي بيته، شمل البيع بيع الأرض والبناء الذي على هذا الأرض وسقف الدار والباب، أبواب هذا البناء، الباب المنصوب أما الباب غير المنصوب اللي ما ركب ورآه أنه ما بيع ما يشمله البيع. والسلم أي الدرج سواء سلم ثابت أو متحرك، ورفا مسمورين، سلما مسمور أي ثابت، ورفا أي دروج ثابتة. أما إذا كانت السلم متحرك لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه. وخابية مدفونة، الخابية ما تعرفونها أنتم، يعرفونها الشيبان وهي الحسو، القليب والبئر. الخابية بئر، الخابية البئر تسمى حسو. الحسو هي بئر وسط البيت ينزع منه لماذا؟ لشرب الناس أو لغسلهم. إيه، اختلاف المصطلحات ما يغير. الخابية هي البئر اليسيرة مدهونة يشملها البيع، ما قال لا هذه ما تشملها. وخابية مدهونة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. القفل قفل الباب، فلا يقع عليه البيع إلا إذا كان عرف الناس كما هو الآن. في الزمان لا، القفل له قيمة والمفتاح له قيمة، الدلو ما ينزع به الماء، البكرة ما يوضع فيها الرشاء. لا تباع هذه إلا بشرطها، لأن هذه مما تنقل، إذا راح أخذ دلوه معه وأخذ بكرته معه. هذا في بيع الدور. إيه، هذا الفقهاء ما هو بقصمان ترى. الفقهاء رحمهم الله، الفقيه اللي مؤلف هالمؤلف هذا من الشام، سموتها محالة أو دراج، تختلف اختلافي الناس فيها. ولهذا اختلاف المصطلحات لا يغير من الحقائق. إذن في بيع الدور ما كان منها أصلا وعرفا، أصلا من بنائها وعرف، ما هو بيبيعه الدور يقول لا والله بقض أخذ القضاض لي، أنت بعتنا البيت كيف تأخذ القضاض لك، أو يقول أخذ البيبان معي، الباب من البيت. ولهذا يرجع في هذا إلى عرف الناس. هذا في بيع البيوت. قال أو باع أرضا، أصل الأراضي ما عليها شيء، فإذا باع أرضا وكان في الأرض غرس فيها نخل فيها شجر شمل البيع الأرض وغرسها، إلا أن يشترط، يقول ترى يبيعك الأرض لكن ترى يبا أجث النخل وبأقطع الشجر، لأن الحطب الآن له قيمة. وأو باع أرضا شمل غرسها وبناها، إذا كان عليها بناء، عليها غرف، عليها مجالس، عليها بيادر، عليها استراحات. لا زرعا، الزرع هو الذي يحصد، أرض فيها برسيم، البرسيم يحصد وخلاص، رودس يحصد وخلاص، ذرة تحصد وخلاص، لأن الزرع هنا ليس كالشجر الذي له ساق. لا زرعا وبدره إلا بشرط، إذا شرط ذلك إما البائع أو المشتري. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويصح البيع مع جهل ذلك، مع جهل هذا الشرط صح البيع، فإذا شرط الشرط إما أن يرجعان إلى التراضي بينهما ولا يفسخ البيع. طيب، ما يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. إنسان اشترى من آخر أرضا وهي مزروعة بإيش؟ برسيما. البرسيم يجز، فالجزة الأولى لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. طيب، أصول هذا البرسيم للمشتري لأنه تابع للأرض، هذا ما يجز. طيب، ما يلقط مرارا؟ القطن، أخواننا في مصر القطن يلقط كلما تفتق عنه، القطفة الأولى لمن؟ ها؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. القطفة الثانية والثالثة لمن؟ لمشتري الأرض التي فيها هذا القطن. قال وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري. باعه أرضا مساحة كيلو في كيلو وفيها رشاش كم برج، ها وين الفلاليح؟ ثمانة أبراج رشاش محوري. وقد بدأ هذا البرسي الجزة الأولى، القطعة الأولى لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترطها من؟ المشتري. قال تراي ها أول الحصد هذه لي أنا، أشتري لك الأرض ومعها الحصد. وقال قال بعتك صح ذلك. فإذا لم يشترطها المشتري فإنها للبائع. وكذا اللقطة الأولى مشمش قطن ما يلقط لقطا فإنها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. ومن باع نخلا، باع أرض فيها نخل، الأرض فيها 200 نخلة، تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشترطه مشتري. باعه نخل وقد تشقق الطلع، طلع انخله، فالأصل أن هذا الطلع لمن؟ للمشتري، للبائع إلى جداده، لأن في عرف الناس أنه إذا تشقق سيلقح، إن لم يلقح فسد، فيكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري إبقاء للأصل للفرع مع على أصله. ونقف عند ما لم يشترطه المشتري، ونكمل إن شاء الله أحكام البيع، بيع النخل بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى، أي للبائع، إلى جداد ما لم يشترطه مشتر. تشقق طلعه كما يقال عند الناس الآن أنه أطلع النخل، أطلع أي ما به كمال الثمرة وتمامها، فإذا تشقق وإن لم يلقح فإن الثمر يبقى للبائع إلا أن يشترطه مشتر ويقبل البائع فيصح الشرط. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، كل شجر بيع وثمره ظاهر فإن الثمر يكون لمن؟ للبائع، ما لم يشترطه المشتري. أو ظهر من نوره أي زهره الذي يحصل الثمر كالمشمش، أو خرج من أكمامه أي تفتق من كمه مثل الورد والقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا للمشتري، يعني ما ظهر نوره أو نوره كالمشمش وتفتق من أكمامه كالورد والقطن فإنه للبائع حال البيع. أما الورق عام، ورق الشجر وجذوعه وسيقانه وفروعه، فإنه مطلقا أي للمشتري لا للبائع. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه. وبدو الصلاح بالنسبة للتمر أن يحمر أو يصفر، لا يصح أن يبيع الثمر على رؤوس النخل، يبيع الإنتاج، يبيع الطلع، يبيع التمر على رؤوس النخل حتى يبدو صلاحه، سواء ببيعه أو بالحراج عليه. ومعنى بدو الصلاح أن يبدأ اللون، إن كان مما لونه أحمر بأن يبدأ بالحمرة لو واحدة منها، أو الأصفر بأن تصفر ولو تمرة واحدة أو بلحة واحدة منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يزهو. قيل: وما زهوه؟ قال: إحمراره واصفراره. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحب ما لم يشتد، الحب العيش الذي هو البر، الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، واشتداده اصفرار لونه. قال: ولا يصح بيع ثمر، يبيع الثمرة دون أصلها، دون الشجر، قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصله أو أرضه. أما إذا كان المالك هو مالك الأصل، أصل الزرع، أو مالك الأرض، يجوز أن يباع قبل اشتداده، لأن البيع هنا تابع لأصله. متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الزرع قبل اشتداده؟ لمن قطعه منتفعا منه في الحال. ولهذا إذا باعه نخلا يريد أن يقطع العسيب لينتفع منه في بناء البيوت أو في الصناعة، أو يبيع الزرع قبل اشتذو صلاحه ليكون علفا للبهائم اقطعه في الحال. قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني ليس الملك محددا بينه وبين شريك له. وكذا بقل ورطبة، البقل هي الخضروات عموما، كل ما كان أخضر، الكراث، الجرجير، الخس، المنوخية، كل ما كان ورقه أخضر يسمى بقلا. أو رطبة، الرطبة هي الفص، ما له ما ينتج منه فص، كالجزر بالنسبة البقل هو ورقه، والثمر هو نفس الجزر. ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله، لا يجوز بيعها إلا إذا بدا صلاحها وتلقط أو يبيعها مع أصلها، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع. باع أرضا فيها عيش قبل اشتداده على أن يقطعه مباشرة ثم لم يقطعه، ما صح البيع. باع ثمرا على رؤوس النخل قبل أن يزهو، قبل أن يصفر أو يحمر، ولم يقطعه لنفسه، ما صح البيع. بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيه. الخشب يعني خشب هذا، فإنه لا يلزم بقطعه ويشتركان فيه بحسبه. طيب، إذا باع أرضا فيها زرع أو فيها أو شجرا فيه ثمر، حصاد هذا الثمر ولقطه وجداده، ويسمى بالجداد، ويسمى عندنا بالجداد، النخل جده يعني قطعه، قطع الثمرة، هذا الحصاد واللقاط لما يلتقط والجداد أو الجذاذ يجوز فيه الوجهان، فإنها على المشتري ليست على البائع إلا إذا شرطها المشتري على بائعه. ما الذي يجب على البائع؟ سقي الزرع ولو تضرر الأصل، أما إذا تقصد أن يضرر الأصل فإن هذا لا يجوز، لأن تضرر الأصل ماذا؟ الأصل في ملك البائع، والمشتري إنما اشترى الثمرة. قال وما تلف سوى يسير، يعني المتلوفات في الزروع، في أصول الثمار أو في الزروع، اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. أما الكثير فانخلى، يقول انقزت انخلى، يعني انقلب العذق إلى شيصا، هذا يسمى نقزان. إن كان اللي نقز شمراخين هذا يسير معفو عنه، أما إذا كان اللي نقز ومات قنن كامل وانخلى فيها 5 جنيان هذا ليس باليسير، الخمس. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، من يتحملها؟ البائع. قال فعلى بائع، وهذه مسألة الجوائح السماوية، والجوائح السماوية كل جائحة ليس فيها تفريط لا من بائع أو من مشتري. جاء برد وموت النخل، جاء برد وموت الزرع، نزلت عليه صاعقة فأحرقته، جاءت ريح فحصدت إيش؟ الزرع حتى صار كالعصف المأكول، هذه تسمى بالجوائح السماوية، أي ليس للإنسان فيها دخل، فهذه تحملها البائع إلا أن يكون فيها تفريط من المشتري أو تفريط من بائع، فيتحمل المفرط تفريطه. قال ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته، إلا إذا باعها مع الأصل فلا يتحملها البائع، إنما على المشتري، شرى النخل كله بما فيها الثمرة واشترطها المشتري فإنه يتحملها المشتري، أو يؤخر أخذه عن عادته. النخل متى ينجض؟ ينجز في الصيف، ما قطع الثمرة إلا في آخر الشبط. من المفرط هنا؟ المشتري. فأصابته جائحة سماوية يتحملها المشتري لأنه أخر القطع عن عادته. البر متى ينجض؟ متى يشتد؟ في الشتاء. ما جاب الحصادة إلا في الحميمين ولا في السنة في مربعانية القير، وأصابته جائحة إما بمطر أو بغيره، فإنه يتحملها المشتري لأنه أخر قطعها عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ما هو المقدار في بدو الصلاح؟ هل تصلح جميع النخل؟ جميع الشجر؟ لا، يكفي واحدة، يكفي حبة واحدة يبدأ لونها، نخلة واحدة يبدأ لونها، فهذا صلاح للجميع، لأن المدة فيها مدة يسيرة، المدة فيها مدة يسيرة، وقد بدأ بدو الصلاح، والشارع ضمن وضع الجوائح، هي الجوائح السماوية، ومعنى وضعها أن يتحملها البائع للمشتري. قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، لأن النخل ثمره إما لونه أصفر أو لونه إيش؟ أحمر. في لون غير هذا؟ نعم، أحيانا أبيض، في نوع من التمر يسمى رطب يسمى البياض، لونه إلى الأبيض، فهذا يلحق بماذا؟ بالأصفر. طيب في نوع مشهب بين الأحمر وبين الأبيض مثل المنيعية، فهذه ترجع إما إلى هذا أو إلى هذا. وهذه العادة التي أجرى الله عز وجل عليها النخل. طيب، صلاح العنب أن يتموه، معنى يتموه يعني يحمل الماء، فإذا أكل حبة منها استطعم له بأنه حلو. أما إذا أكل حبة وكان حامضا فالحموضة نوعان، حموضة طبيعية هذا لونه هذا طعمه، بعض العنب طعمه حامض اتخذ منه الزبيب، فهذا هو أصله. أما ما كان من العنب حامض لم يبدو صلاحه فلا يصح بيعه حتى يتموه بالماء الحلو. وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، أن يبدأ نضجه في عرف الناس، في عرف أهل الشام، وأن يطيب أكله أي في عرفهم. طيب، الآن عرفنا بيع الأصول وهي الأراضي والعقارات وبيع المزارع وبيع الثمار. بيع الدابة، إذا باع دابة شمل البيع عذارها أي لجامها وخطامها ومقودها ونعلها، وش النعل؟ في الفرس تنعل بالحديد. طيب، باع شاة وعليها شملة يشمل البيع الشملة، إلا أن يشترطه البائع يقول: لا ترى الشمال هذه شغل الأولين من البايعة، أو هذا شغل أمي لها قيمة عندي، فإذا اشترطها ورضي المشتري فلا، فهما على شرطهما. أما إذا لم يشترط فإن الشملة تابعة لأصل البهيمة والدابة. باع القن، ما القن؟ هو الرقيق المملوك. بيع القن يشمل لباسه اللي عليه ليستره، إلا لباس الجمال، باع رقيقة وعندها دولاب مليان ملابس، ما يشمل البيع الدولاب لأن هذه ملابس الجمال، إنما لبسها الذي هو عليها. وكذلك القن إذا باعه باعه مع لبسه الذي هو عليه. والآن في بيع الإبل قد تكون الإبل مجللة، فالبيع يشمل أجلتها فيما هي مجللة عليه، إلا أن يشترطه من البائع يقول: ترى الأجلة ليست داخلة في هذا البيع. هذا ما يتعلق ببيع الأصول والثمار والمنافع، ويأتينا إن شاء الله بيع السلم وشروطه والإجارة وبقية المعاملات في الرهن وفي القرض وما يأتي في مقامه إن شاء الله. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. نعم، المخرج الشرعي في من يحولون الأموال. أنت تحول إلى السودان، تحول هنا 1000 ريال سعودي، يستلمها منك صاحبك 1000 ريال سعودي في السودان ثم يصرفها هناك، هذا هو الأسلم. أو تحولون إلى عملة دارجة، إلى الدولار، إلى اليورو، إلى الاسترليني، ويأخذ المحول قيمة حوالته السفتجة ثم هناك يصرفها صرفا متقابضا. ثم تحل ثالث، أن تفتح لك حسابين، حساب هنا في السعودية وحساب في بلدك في بنكك، وتحول من حسابك إلى حسابك، ولو أخذ البنك قيمة الحوالة سواء كانت عاجلة أو معتادة. أما أن تعطيها هنا 1000 ريال سعودي ويستلمها هناك 5000 جنيه، فما حصلت المصارفة في التقابض مجلس العقد. واضح يا أخي؟ والله أعلم. سم نعم. هذا الكوميسيون نعم، بعضها ما صنع. نعم نعم، هذه يسمونه بعقود الاستصناع. أن تصنع أبواب، تصنع مكاين، جوالات، تبي 1000 سيارة، ما بعد صنعت. هذه لابد أن تضبط أولا بوصفها، نبغى عدد كذا باب، الباب ما مقاسه كذا في كذا، مادته من كذا، يضبط بوصفاته. أي نعم، أو يضبط المكاين بعددها وصفاتها. نعم، المكينة هذه نحتاجها 4 حصان، كذا سرندل، كذا كذا، بحسب مواصفاتها. إذا ضبطت ودفع المبلغ مقدما، هذا يسمى بالاستصناع، بأشياء لم توجد ويحضرها لك، جائزة إذا ضبطت بأوصافها المحددة لها شرعا. يجوز تعطيه كامل المبلغ، يجوز بعضه. أنت تستلم، أنت وش وضعك؟ أنت بايع ولا مشتري أو سمسار؟ لا أنا بايع. أي نعم، إلا ما يخالف، يجوز أن تستلم على ما توقع، على ما تشرطتم عليه بالعقد. أبي عدد 10 مكائن، كل 5 منها 5 حصان والباقي منها 3 حصان، بهذه الصفة، بهذا الموديل، من هذه الشركة، قطعها كذا، حتى لما بعد صنعت. أي نعم نعم، بأن تضبط بوصفها. مثل الآن بيع الشقق، عمارة ما قامت، كيف تباع شققها وتباع أدوارها؟ بالوصف، بالوصف الصحيح الذي يثبت في الذمة. قال لي لا، أنت ما تستلم شيء، لكن تجيبه وأنت حظك، يمكن هو ما يحظك. لا طيب أنا هذه بعد، لا لا، هذا يجوز يا أخي، يجوز، لكن الممنوع أن تبيع ما ليس عندك، هذا الممنوع. هذا ما هو عندي بقى. هذا ما هو عندك في الأصل، لكن إذا قاولك على استصناعة، على أن تصنعه له. أن تبيع الصناعة، ما تبيع نفس العين، تبيع الصناعة نفسها بهذا الوصف الموصوف بالذمة. على جميع المنتجات. نعم، على جميع المنتجات، إلا ما كان مثل سيارات، إنسان شريطي ما يملكها، لا يجوز له أن يبيع إلا ما يملك. نعم. نعم. على كل حال، توقع عقد بينك وبينه على موصوف بالذمة وإلى مدة محددة، ويجوز ذلك. يدفع بعض المبلغ أو كله حسب ما تتراضيان. يعني ما فيها شيء، لأنه هنا ضبطت. لماذا ما فيها غرر؟ لأنها ضبطت بالأوصاف. أبغى هذه المكينة اللي سعتها كذا وموديلها كذا وصناعتها الشركة الفلانية في البلد الفلاني، ولونها وصفها. اي نعم، نعم. طيب سؤال ثاني. سؤال رابع الان، ما هو ثاني، بس عشان ما اطول على طولت. نعم، لانه انا والله اكثر محتار بالشغله. كل حال الجوال ما مخباتك، تزم على المشايخ يعلمونك. والله نعم، عطنا سؤالك ونختم به. الحين تمر عندي المزرعه. نعم، ما هو التمر؟ التمر عروس النخل ولا أول حين الموسم الجاي هذا؟ أي يجي يقول لك أبغى أبي هالنفر، أنا ما أبي شقاء مشاكل، أقول خذ هالمبلغ. هذا إذا صار بالشيء الآن هل أنا ملزم؟ هذا إذا بعته مزرعة فيها 100 خلة. بعته ايش؟ هذا يسمى بالمغاره، بالمغارسه، تسمى هذه بالمغارسه. بعته الثمر الناتج من هذا الغرس. لو حصل له وقت الشيء انا ما، ان كان البيع لذات الثمر لا يجوز الا حتى يبدو صلاحه، اما قبل ذلك ما يجوز بيعه. لكن اذا قال بستاجر منك المزرعه استئجار، أنت ما شاء الله أسيتك تتفرع، تفرع ألف وباء وجيب. لا، لأنه هذا اللي صاير عندنا الحين. طيب عطني السؤال مركز حتى ما نفرع عليه. طيب حتى لو، حتى إذا ما ننتهي بهذا، أين أنا عندنا الموسم الجاي هذا استئجار المزرعة، يجوز الاستئجار. ولو حصل بمشكلة، لو حصل بمشكلة سماوية على البائع، أي نعم، على البائع لا على المشتري. الله يجزاكم خير، والله أعلم.